على غير العادة. فبقيت قاعد في الفندق مش عارف انزل الشارع، انزل الشارع كله منيل بنيل وفي الحدائق والبتاع والكلام ده. فكنت اقعد في البنسيون في الفندق يعني اقعد اقرا قران، خلاص مش قادر اعمل اكتر من كده. ولما احب انزل مركز ثقافي احاول ان انا اشوف حد من اخواننا والكلام ده. واول مره في حياتي كان في اسبانيا، تاني مره عفيتها وحلقتها لظروف، وبعدين وانا في اسبانيا قررت ان انا ايه في لحياتي. ورحت وانا هناك حاولت اعتصم باي حاجه من اللي تشد من ايماني او الكلام عشان ما انفلتش. فاعتذر على مسجد في مدريد ان انا الاقي مسجد اصلي، الاقي رفقه ايمانيه، مش لاقي. عارفين الجامع انا بقى ساذج يعني ما عنديش فكره عن اي حاجه. حتى وانا في رايح مسافر في المطار بيفتشك تفتيش ذاتي كده من فوقك لتحت كده، انا اتصورت انه يعني بيودعني وانت واخده بالحط. ها؟ فقال لي يا اخي انا بفتشك. ها؟ انا اتصورت بقى يعني قلت يا ما شاء الله مصر الطيران يعني عامله كده، واحد يودع المسافرين وكل واحد يسافر ياخده بالحضن ويقول له مع السلامه ومش عارف ايه. بقول لك اول مره في حياتي يعني، فعندي تصوراتي اللي هي البسيطه الساذجه الكلام ده.